جايب هدية الحسن ثوب العرس لو جفن وبهذا عرسه رملش تلبسه جايب هدية الحسن ثوب العرس لو جفن وبهذا عرسه رملش تلبسه ثوب العرس لو جفن وانا بعالم خيال شفت حال الذي سر الخواطر شفت جن الحسن هالليلة حاضر تعنى الكربلة يزف البشاير فرحة زفافك علن يا أغلى من كل ثمن فرحة زفافك علن يا أغلى من كل ثمن الوالد تعنى شتترجى منا ثوب العرس لو شفن جايب هدية الحسن ثوب العرس لو شفن وبهذا عرسه رملش تلبسه ثوب العرس لو صيرت ياهو الأنيش دمن الهواشم يجاوبها عرس جاسم شفت وجه الحسن بالفرحة هايم لكن كل لحظتي غير علايم هالوالد المؤتمن قلبه بهواكين فتن هالوالد المؤتمن قلبه بهواكين فتن فرحة ومنية جايب هدية جايب هدية الحسن ثوب العرس لو جفن وبهذا عرسك رملش تلبسه ثوب العرس لو جفن أبوك الحسن واقف يم عضيده يقل له الفرح يا حسين اريده تزفون ابني ويتحنون ايده واريد انحنته من دم وريده عمك علم بالمحن ليلة زفافك حزن عمك علم بالمحن ليلة زفافك حزن دمعاته تجري بالزفة يدري ثوب العرس لو شفن جايب جايب جايب هدية الحسن ثوب العرس لو شفن وبهذا عرسك رملش تلبسه ثوب العرس لو شفن يا جاسم والدك يحكي ويعمك يحاجيه ويدير العين يمك يسلم ثياب متفصل الجسمك ويقل ثياب عرس ابني أسلمك عمك أخذها وغيدا دمعات يتسافحن عمك أخذها وغيدا دمعات يتسافحن والبار يعلم عمك تسلم ثوب العرس لو شفن جايب هدية الحسن ثوب العرس لو شفن وبهذا عرسك رملش تلبسه ثوب العرس لو شفن وجت زينب يا جاسم من خيمها وقوفت لين تشوف الحسن يمها بجت وتذكرت بالزهرة أمها نسيت عرسك غدت تذكرها ضمها وعماتك توجهن حوفت زفافك اجن وعماتك توجهن حوفت زفافك اجن حالة عجيبة فرحة ومصيبة ثوب العرس لو شفن جايب هدية الحسن ثوب العرس لو شفن وبهذا عرسك رملش تلبسه تتأمل خبر منك يسرها على وجوه الأهل شبحت نظرها ما تدريش يراويها دهرها زفوا مدامع جيرن بين الفرح والشجن زفوا مدامع جيرن بين الفرح والشجن وانت اشتفضل أمك تفصل ثوب العرس لو جيفن وبهذا عرسك رملش كلبسك ثوب العرس لو جيفن يا جاسم عالحرب تالي هزف قوب لن 70,000 فارس تلقوب مثل حوض الظلام بقمر حاطوب من دمك يا شيخ للحسن حنوب وعالغبرة طاح البدن بسيوف ومين طيعن وعالغبرة طاح البدن بسيوف ومين طيعن للجثة شفنا وهسا عرفنا شبل الحسايا يا حنو حسن ثوب العرس لو